بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم لك الحمد، وإليك المشتكى، وأنت المستعان، وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين، في كتاب متن أبي شجاع، أيوة، والزاني على ضربين. انتهينا من هذا ووصلنا إلى وحكم اللواط وإتيان البهائم كحكم الزنا، ومن وطئ فيما دون الفرج عزر، ولا يبلغ بالتعزير أدنى الحدود. تكلمنا بالأمس أن إدخال المؤلف اللواط في حكم الزنا فيه نوع من القياس. استعمل الشافعية رحمه الله تعالى القياس، والجمهور على أن يقاس اللائط بالزاني، وسمي لائط لأنهم من قوم لوط الذين غيروا حكمة الله سبحانه وتعالى من هذه الغريزة، فأبدلوا الرجال بالنساء، ففسد الأرض. فلما قالوا، بعضهم يقول أنها حصل إفساد مرتين في الأرض، الأولى حين غير قوم لوط الحكمة فأبدلوا الرجال بالنساء، والأخرى لما حصلت اليوم النساء بالنساء. فحكم اللواط حرام لا شك، ويمكن يكون أقسى أنواع العقوبات عليه، لكنه كحكم شرعي يقاس وينزل بالزاني فهذا فيه ما فيه. ينبغي القول بأنه لا يأخذ حكم الزاني، وإن كان قد يصل به إلى أعلى أنواع العقوبات ويرمى من شاهق أو غيره، لكن لا يكون حكمه حكم الزاني. إذن والملوط به هل أيضا يقتل إن كان محصن؟ يعني فيه ما ما ما ما, ما أظن أنها توافق الفطرة السليمة. على أي حال، هي ممارسة اللواط أو إتيان البهائم هذا خارج عن حد الفطرة، والشخص الذي يأتي هذه الأشياء غير سوي، ويعني رجل منحط. أن تقول لشخص أن يضع ذكره في براز، في كيس، ضع كيس براز أو خرا أو شيء، وقل له ضع ذكرك هنا الآن، هل يستقيم هذا؟ هكذا هو الدبر. فيعني شخص غير سوي وشخص غير مستقيم الخلقة والخلق. لكن الحكم أن نقول بأنه زاني فهذا بعيد. الحكم الراجح والله أعلم أنه لا يقوم عليه حد الزنا، وكذا من أتى البهائم ليس حكمهم حكم الزاني. ومن وطئ في مدون الفرج، يعني فأخذ لاعب، مازح، ضحك، عمل، تقبل، سي، ما جامع، ما أدخل ذكره في فرجها أبدا، وإنما فأخذ فقط مثلا، فهذا يكون أتى أو قارب الحد ولم يأتي حد، فهذا لا يحد وإنما يعزر بما يراه الحاكم. والتعزير لعله سيأتي معنا، التعزير قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا يبلغ بالتعزير أدنى الحدود. هذا قول، ثلاثة أقوال في المذهب. القول الأول أنه لا يبلغ به أدنى الحدود. كم أدنى الحدود؟ معنا حد الزنا، وحد القذف، وحد السرقة، وحد الردة، وحد شرب الخمر، وحد الحرابة، وحد وحد وحد وحد. هذه الآن أقل شيء حد الخمر 40 جلدة، حد الخمر 40 جلدة. إذن لو إن شخصا ارتكب منكرا وجريمة، لكن لا تصل إلى الحد، لا يبلغ الحد، كان فاخذ أو لاعب أو مازح أو قبل أو ارتكب أي جريمة مقاربة للزنا أو قريب من القذف لم تصل إلى القذف، أو قريب من السرقة لم تصل إلى السرقة، وهكذا ماذا عليه؟ قال لا يبلغ به أدنى الحدود، يعني ممكن يكون 10 جلدات، 20 جلدة، 30 جلدة، إلى 39 جلدة، لا يبلغ به 40، لأنه لا يبلغ به إلا الحد، وهذا ليس بحد وإنما أدنى من الحد. إذا التعزير يختلف باختلاف الأشخاص، فبعضهم يكفيه نظرة، وبعضهم يكفيه كلمة، وبعضهم لا بد من ضربه، وبعضهم لا بد من سجنه، وبعضهم لا يكفيه إلا القتل. فاختلف العلماء في هل يصل التعزير إلى حد القتل. قلت لكم أن مذهب مالك في سد الذرائع والمصالح المرسلة أوسع المذاهب في هذه المسألة، أوسع المذاهب في سد الذريعة والمصالح المرسلة هو مذهب مالك، وأضيقها في هذا هو مذهب الشافعي. الشافعية لا يقولون بهذا إلا نادر أو ما ندر. وبناء عليه فإن عند المالكية ممكن يصل الحكم إلى حد القتل بمن ارتكب جريمة ليس فيها حد، ممكن. عند الشافعية لا يمكن يصل إلى حد أدنى الحدود، بل 3 أقوال: القول الأول إلى حد الحدود، والقول الثاني أنه لا يصل به إلى حد الحد الذي مارسه. فالجريمة الذي مارسها من أي نوع؟ هل هي من نوع الزنا كهذه المسألة الآن، رجل قبل امرأة أو فاخذ امرأة أو لعب مع امرأة ولم يزن بها، ما الحكم؟ حكم الزنا كم جلدة؟ 100 جلدة، إذا لا يبلغ به 100 جلدة، وإنما إلى 99 إلى 90 إلى 80 هكذا، لا يبلغ من الحد ذلك الحد. وإن كان الرجل يتعامل بألفاظ قذرة وألفاظ وسخة وألفاظ بشعة وألفاظ يعني قريبة من الفحش من القذف، حد القذف كم؟ إن قذف صريح فحده 80، لكن رجل يأتي ببشاعة بألفاظ قريبة من هذا فإنه يعزره الحاكم، لكن لا يصل بالتعزير إلى حد القذف من نفس الجريمة إلى 70 75 80 85، لا يصل إلى 80، لا يصل إلى 80، إلى 79 78 75 وما تحت، إذا لا يصل به الجريمة نفسها. وإن كان مارس جريمة قريبة من السكر والخمر، لعب هنا شرب هنا عمل كذا، فلا تصل الجريمة والحد فيه أو التعزير فيه إلى 40 وإنما دونها، وهكذا. إذا هذا القول الثاني. القول الأول لا يبلغ به مطلقا أي تعزير كاب، لا يبلغ به 40. القول الثاني أنه من نفس الجريمة لا يبلغ به حد تلك الجريمة. القول الثالث أنه لا يبلغ به 10 أصوات، لا يبلغ به 10 أصوات، وفيه حديث يعني أي جريمة كانت فلا تصل إلى 10 أصوات فقط. هذه 3 أقوال في المذهب. أما عند المالكية فقلت لكم أوسع المذاهب في هذه المسألة أنه ممكن يصل فيه إلى حد القتل، ولذلك اختلفوا في الجاسوس. الجاسوس هل يقتل؟ أيوة. عند المالكي أنه ممكن إذا ارتكب شخص جريمة، لحظة، هل إذا ارتكب الإنسان جريمة من الجرائم، من الجرائم اليوم الموجودة مثلا في المجتمع، أن يكون جاسوس مثلا للكفار، أن يكون جاسوس من دولة لدولة، أو أن يكون مثلا يتعامل بالإرهاب كما يسموه اليوم الإرهاب، ما أدري إيش هو الإرهاب، الإرهاب لفظ مطاطي، الإرهاب لفظ مطاطي يصرح لكل إيش وما أدري إيش هو الإرهاب مثلا، ما وصلوا إلى تعريفه ما هو. لكن هل يصل إذا أنا أصدرت قانون كدولة مثلا في اليمن في السعودية في أي دولة من الدول، أصدر قانون بأن الإرهاب من كان إرهابيا أو قتل مثلا كافر أو قتل كذا أو شيء فإنه يقتل، هل يصل فيه إلى حد القتل؟ الشافعية والجمهور أنه لا، لكن عند المالكية يقولون إذا قتل المسلم الكافر مثلا المستأمن كذا بسد الذرائع والمصالح المرسلة، أن لولي الأمر أن يرى أنه ممكن يقتل، فيقتل مسلم بكافر. يعني لو أن مسلما قتل أمريكيا أو يهوديا أو نصرانيا في بلد مسلمة، على مذهب المالكية أنه لولي الأمر أن يقتله، لكن ليس حدا وإنما تعزيرا. هذا المذهب وإن كان ضعيف عند بعض العلماء، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قوى هذا المذهب وانتصر له، وجعل فعلا، قال أن الإنسان إذا صار مفسد في الأرض وصار الآن يخاف منه يقتل هذا ويعمل، فلولي الأمر أن يصل به إلى حد القتل. ولذلك الذي قتل الأمريكيين عندنا في اليمن، قتل الأمريكيين منصرين كانوا يعملوا بالتنصير والكذا، ولا يعني أثاروا، قتل أمريكيين يهود وسجنوا وقتلوا. فلما سألت أنا نفس القاضي اللي في المحكمة العليا عندنا وقريبي، قريبي في المحكمة العليا، قلت له تقتلون مسلم بكافر؟ قال والله أنا ما وقعت على قتله إلا بعد أن جلست يمكن 3 أيام أو 4 أيام أبحث في المراجع والمصادر والكذا، فوجدت مقال لابن تيمية يقول أنه من حق ولي الأمر أن يقتل هذا المسلم بالكافر على جهة التعزير للحد وإلى آخره، لأنه قد عاث فسادا وإلى آخره. المهم، خلاصة المسألة أن التعزير عند الشافعية لا يصل إلى 10 أصوات أو إلى أدنى الحدود، وعند المالكية ممكن يصل إلى حد القتل. السجن ممكن أيضا لولي الأمر أن ينظر بأن السجن يكون نوع من التعزير. بعضهم لا يكفيه، بعض الناس أحرار تكفيه لفتة فقط، انتبه، خلاص تكفيه، وبعضهم لا يكفيه حتى الضرب، وبعضهم لا يكفيه حتى السجن. لكن كما قلت لك أن هذه المسألة تحتاج إلى ضبط، ما هو الجريمة أو ما هي الجريمة التي توجب هذه العقوبة. يجب أن يكون فيه نوع اتفاق عند المسلمين أو علماء القانون والفقه أن هذه الجريمة هي من حدود من نوع من أنواع الزنا، قريبة من الزنا، قبل، فاخذ، ترك، عمل، سوى، بذل، سواء مع ذكر أو مع أنثى، نقول هذا الآن يجلد، لا يصل به الحد إلى 40 جلدة أو 10 جلدات أو 99 جلدة على قارب الزنا مثلا. الثلاثة الأقوال في المذهب. الثانية أنه سرقة، حاول يرتكب سرقة، حاول يعمل كذا لكنه ما سرق، ولكنه حاول السرقة، حاول يعمل شيء، ففي الأخير يقوم. الآن وصلتني رسالة الآن قبل قليل عبر الواتساب، وصلتني رسالة قريب قبل 5 دقائق تقريبا عبر الواتساب، إذا كنت في جدة فإياك أن تذهب وتأخذ من الصرافة مبلغ من كذا، وجاب صورة واحد وهو يقتل، يعني يمكن يقتلك ويأخذ إيش المال منك. إذا هذا صار مفسدين الآن، هذا قطاع طرق. سيأتي معنا الآن في الحدود قريب نتكلم على قطاع الطرق وحد الحرابة والمفسدين في الأرض، ماذا حكمهم؟ سنتكلم عنهم إن شاء الله وبالله التوفيق. الآن يقول: وحكم اللواط وإتيان البهائم كحكم الزنا، ومن وطئ فيما دون الفرج عزر ولا يبلغ العزر. لا أتكلم عن التعزير، ما هو التعزير؟ أن لا يبلغ به أدنى الحدود، هذا القول الأول. القول الثاني 10 أصوات. القول الثالث لا يبلغ به حد تلك الجريمة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وإذا قذف غيره بالزنا فعليه حد القذف ب8 شرائط، 3 منها في القاذف، وهو أن يكون بالغا عاقلا وأن لا يكون واردا للمقذوف، و5 في المقذوف، وهو أن يكون مسلما بالغا عاقلا حرا عفيفا، ويحد الحر ثمانين والعبد 40، ويسقط حد القذف ب3 أشياء: إقامة البينة أو العفو، أو عفو المقذوف، أو اللعان في حق الزوجة. القذف هو الرمي، قذف رمى. وأما في الاصطلاح الرمي بالزنا في معرض التعيير، وللقذف عبارات صريحة وعبارات تكون كناية وبعضها تعريب، بعضها تعريب، فقال المؤلف رحمه الله تعالى: إذا قذف غيره بالزنا شخص بالغ عاقل فيه الشروط التي مرت معنا ولستأتي، قذف رجل، هذه ألفاظ قذرة وسخة، ينبغي للمجتمع الطاهر أن يخلو من هذه الألفاظ ومن هذه القاذورات، ويجب على ولي الأمر وعلى القائمين أن ينظفوا المجتمع من هذه الأوساخ وهذه الأقذار. أن يرمي شخص بالزنا أو امرأة بالزنا فهذه توسيخ للمجتمع وتلطيخ للأنساب والمجتمعات، فينبغي أن يكون طاهر هذا المجتمع، ولذلك أقصى أنواع العقوبات كانت بالزنا والقذف. فمن قذف غيره، يا زاني أو أنت زنيت أو يا زانية أو أنت زنيتي أو فرجك زنى أو فرجك زنى أو كذا، هذه الألفاظ صريحة، إذا قذف غيره بالزنا فعليه حد القذف. إذن يجب بمجرد أن يتلفظ بحد بالألفاظ الزنا بألفاظ القذف أن يقام عليه الحد، لكن بشروط. قال: هذه الشروط تنقسم إلى قسمين، منها ما تكون في القاذف نفسه ومنها ما تكون بالمقذوف نفسه، فقد تتحقق بالقاذف ولكن المحل ليس قابلا له، وقد تتحقق بالمحل لكن المصدر ليس قابل له. فيقول: أولا منها ثلاثة في القاذف، الذي قذف هذا وقال يا زاني لا بد أن يكون بالغا، أما الطفل فإنه لا يعرف ولا يدري ولا يعي ما هو الزنا ولا يدري ما هذه، وهو ليس مكلف أصلا. لكن أنتم لعلنا نأتي ونتكلم على الفرق بين الحد، بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي، هو ليس مكلف، لكن الحكم الوضعي إيقاع الجريمة أو إيقاع الإثم عليه، إيقاع هو ليس آثما، وليس آثما، لكن هل يضمن قيام المتلفات؟ نعم، الرمادي في الأصول، كأنه في الأصول إن شاء الله نأتي ونبين هذا. طيب، البالغ، أما الصبي فلا يقام عليه الحد، لكن هناك مصلحة أو يسموها أحداث تليق بهذا الشخص وهو الصبي. عاقل، أما المجنون فكذلك لا يقام عليه الحد، لأن المجنون مجنون بغير عقل، قد رفع الله عنه التكليف ولا يدري ماذا يقول، وهو كأنه الآن يمدحك. وأن لا يكون الوالد للوالد، أن لا يكون القاذف والدا للمقذوف، أما إذا قذف الولد الأب ابنه فهذا لا يكون سبب في وجودك وتكون أنت سبب في جلده وغيره، فإنه يعني بضعة منك. وخمسة في المقذوف. ثم أن الشافعية أصل عندهم، الشافعية عندهم أن القذف حد، أن القذف حق، أن القذف حق للمقذوف وليس حق لله تعالى. الأحناف قالوا حق لله تعالى، حتى لو عفي عنه فإنه يقام عليه الحد، أما عند الشافعية فإنه حق للمقذوف فيمكن أن يبطله أصلا ويسقطه، سيأتي معنا في نهاية هذا المبحث. قال: وخمسة في المقذوف، وهو أن يكون مسلما، أما بالنسبة للكافر فليس بعد الكفر معصية، ليس بعد الكفر معصية، فأن تقول له يا كافر هذه أعلى أنواع، أعلى من يا زاني وأعلى من يا فاسق وأعلى من يا خبيث وأعلى من غيرها، أعلى أنواع الجرائم الكفر، وليس بعد الكفر معصية. ولا يستطيع الكافر أن يأتي ويشتكي ويقول قذفني بالزنا أقيم عليه الحد، نقول له أنت تمارس أعلى مما هو أعلى من الزنا وأكبر من الزنا. أن يكون مسلما، الثاني أن يكون بالغا، أما إذا كان صبيا فإنه أيضا لا يقام بسببه الحد لأنه صغيرا. بالغا عاقلا، خمسة في المقذوف، وهو أن يكون مسلما بالغا عاقلا حر. أما العبيد فإنهم يتعاطون هذه الجراثيم وهذه القاذورات، وكذلك سيده هو الذي يقيم عليه الحد. عفيفا، ما معنى عفيف؟ يعني أنه لم يرتكب من قبل هذه الجريمة، لكنه لو أن زيدا ارتكب الزنا، زنا في يوم من الأيام، زيد زنا ثم أقمنا عليه الحد، أو تاب أو ثم جاء بعد ذلك عمرو بعد سنة أو 20 سنة وقال له يا زاني هل يقام على عمرو الحد؟ قالوا هذا قد خرم مروءته من قبل، زيد هذا قد مارس الزنا من قبل، زيد هذا أبطل عدالته من قبل، لم يسر عفيفا وإن تاب، لم يسر عفيفا وإن أقمنا الحد، لم يسر عفيفا لأنه يصدق عليه أنه زنى، فلما يقول له يا شخص يا زاني يعني قد زنى من قبل، ما يستطيع أحد أن يقيم عليه الحد لأنه أصدر كلمة ووقعت في محلها سواء في المستقبل أو في الماضي، ولذلك يعني لقبح ممارسة الزنا أن الإنسان لا يرتقي بعد ذلك إلى العفة وإن تاب وإن أقيم عليه الحد، لأن هذه جريمة خطيرة جدا جدا جدا. قال عفيفا ويحد الحر، كم إذا وقعت الشروط الآن، القاذف عاقل بالغ والمقذوف مسلم بالغ عاقل حر عفيف، فكيف نوقع الحد الآن؟ كم الحد؟ قال الحر 80 جلدة، والذين يرمون المحصنات ثم ذكر فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا، والعبد كم؟ على النصف من ذلك يجلد 40 جلدة، ويسقط حد القذف بثلاثة أشياء، ما هي؟ إقامة البينة، إذا قام البينة قال يا زيد أنت زاني، قال اثبت على ذلك وإلا الحد في ظهرك، أتى ب4 شهداء أنهم رأوا هذا الشخص يزني ورأوا ذكره في فرج تلك المرأة أو المرأة، لا يشترط أن تكون من هي، إنما رأوا ذكره في فرج مرأة، يسقط عنه الحد ويقام الحد على ذلك الزاني، إقامة البينة، أو اعترف، اعترف المقذوف نفسه قال له يا زاني، قال والله يا أم القاضي لازم تقيم عليه الحد، ثم قال له ألم تزني؟ قال صحيح أنا زنيت لكن ما لك حق تدري، إذن اعترف بالزنا فيسقط عنه الحد، أو عفو المقذوف قال عفوت عنك. الشافعية يقولون أن الحدود الآن إما أن تكون حق لله خالص كالدين وغيره، وإما أن تكون حق للمقذوف، وإما أن تكون حق لله وللمقذوف، محض لله محض العبد محض لليش فيه شوب لله وللعبد، فالقذف قالوا حق للعبد، فإذا عفى عن القاذف فإنه يسقط عنه الحد، أما السرقة ورفعت للحاكم فإنها فيه حق لله وحق للعبد، العبد ممكن يتسامح عن المبلغ الذي سرق منه، لكن حد الزنا حق لله تعالى فلا بد من إقامته إذا رفع إلى القاضي. أيوة، أو عفو المقذوف، أو اللعان في حق الزوجة، رجل قال لزوجته يا زانية أو أنت زنيتي أو هذا الولد ليس مني أو حملك ليس مني أو أتى بأي ألفاظ قذرة، لا ينبغي أن يأتي لزوجتي بهذه الألفاظ، لكن أيعقل أن يجد رجلا زوجته أو شخصا مع زوجته ويذهب يلتمس شهود؟ لا والله، ممكن يقتله ويقتلها، لكن الإسلام راعى هذا الجانب فلم يلتمس ولم يطلب من الزوج أن يذهب ويأتي به الشهداء، فقال يكفي أن يكون شهادته هو ب4 شهداء فيلاعن، فإذا لاعن سكت عنه الحد، فإذا قذف امرأته وقال يا زانية بعد ذلك يقول الآن لابد من اللعان فيلاعن، وقد مر معنا اللعان أو سيأتي قد يكون واجبا وقد لا، سيأتي معنا في المنهاج مطول، المنهاج غير من قرأ المنهاج فقد هاج، سيأتي معنا كل الدروس هذه ستأتي معنا الآن مرتبة في المنهاج وهي مفصلة تفصيل غير عادي، وإنما هذا فقط مختصر لطيف يدرس في بداية التعلم أو في بداية التفقه. قال أو اللعان في حق الزوجة، فصل، ومن شرب خمرا أو شرابا مسكرا يحد 40 ويجوز أن يبلغ به 80 على وجه التعزير، ويجب عليه بأحد أمرين بالبينة أو الإقرار، ولا يحد بالقيء والاستنكاح. تكلمنا عن الضروريات خمس، الدين، النفس، العقل، المال، العرض، فأو شرع الله سبحانه وتعالى لإقامة هذه الضروريات أشياء، وشرع حدودا وزواجر وأشياء يعني حماية لإقامة هذه الضروريات، فشرع حد الردة حماية للدين، وحد السرقة حماية للمال، وحد الجلد حماية للعقل. هذا العقل الذي أنت تستطيع أن تسخر، أن تحكم به العالم، ترجع بعقلك إلى مستوى البهيمية. فإذا شرب الإنسان خمرا وسكر فإنه يقام عليه الحد، ولا يسقط هذا الحد إلا إذا كان حديث عهد بإسلام، وكان لا يعرف أنه محرم، وكان في بلد كافر وغيره. أما في بلد الإسلام فهناك قاعدة: لا يصح الدرء بالدفع في دار الإسلام، لا يصح الدفع بالدرء في دار الإسلام. ما يقول أنا ما أنا عارف، أو لست عارف، أو لست ما أدري أنه خمر أو أنه حرام. لكن ما هو الخمر؟ الخمر عند أبي حنيفة أن يكون من عصير العنب، وأن يغلي ويقذف بالزبد خاصة ويسكر. وإن كان أيضا عند الصاحبين اللي هو أصحاب أبي حنيفة أنه من عصير العنب فعلا، لكن لا يشترط أن يغلي ويزبد ويستقر، لا. أما متى ما كان مسكرا فإنه يقام فيه، يقام الحد عليه. أما عند الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة، كل ما أسكر سواء كان من العنب أو من غيره، من التمر أو من الزبيب أو من العسل أو من أي شيء مسكر، متى ما خامر العقل وأسكر هذا الشخص فإنه يحد ويقام عليه الحد، متى ما كان مسكرا فإنه يقام عليه الحد. ومن شرب خمرا أو شرابا مسكرا وكان هذا الشارب عالما عاقلا مختارا، أما إذا كان لا يعلم أو كان مكره أو كان للتداوي فهذا لا يقام به، لا يقام عليه الحد، فيحد 40 ويجوز أن يبلغ به 80. اختلف في حد الخمر، فقال بعضهم 80 جلدة، وقال بعضهم 40، وعند الشافعي أنه 40 ثم يجوز أن يبلغ به إلى حد 80 على جهة التعزير وليس على جهة الحد. قال: ويجب عليه بأحد أمرين. متى يجب علينا، متى يجب أن نقيم الحد أو قد وجب الحد على هذا الذي سكر؟ بأحد أمرين: إما بالبينة فنأتي بشاهدين اثنين يشهدان أن زيد شرب عالما مختارا، أو أنه أقر قال أنا سكرت. أما أننا نحده بالتقيء ورأينا نوع من الخمر أو شيء أو الرائحة أو الاستنكاء نشمه هل هو يعني مخمور أو شيء، فهذا لا يقام به الحد، لا يقام به الحد، لأن بعضهم يرى أن الاستنكاء دليل السكر وأنه يقام به الحد، لكن ليس فيه دليل. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء الرجل ليعترف بأنه زنى قال: أبيك جنون؟ أشربت شيئا؟ قام شخص من جنب الرسول وذهب إليه يشمه يستنكيه: هل شرب شيء؟ هذا لكن ليس فيه دليل على أنه إن كان وجد الخمر أو أنه مخمور أنه يقام عليه الحد، لا يقام بالاستنكاه أبدا. فصل: وتقطع يد السارق. قال: وتقطع يد السارق بثلاثة شرائط: أن يكون بالغا عاقلا، وأن يسرق نصابا قيمته ربع دينار من حرز مثله لا ملك له فيه ولا شبهة في مال المسروق منه، وتقطع يده اليمنى من مفصل الكوع، فإن سرق ثانية قطعت رجله اليسرى، فإن سرق ثالثا قطعت يده اليسرى، فإن سرق رابعا قطعت رجله اليمنى، فإن سرق بعد ذلك عزر وقيل يقتل صبرا. إلى هنا ولنا عودات. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. تواصل إن شاء الله يوم السبت، مرهق شوي ومتعب، ولعلي إن شاء الله أسافر الليلة أو غدا بمشيئة الله تعالى إلى مكة إن شاء الله تعالى، إن لم يحبسني حابس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.